إذا أمر الرجل أهله بترك المعازف والأغاني ولكنهم لم يسمعوا له ولم يطيعوه، فماذا يفعل؟ هل يبقى معهم تحت سقف واحد؟ علما بأنه سعى بكل وسيلة لردعهم ولكن دون جدوى. وكذلك إذا عصت الزوجة زوجها عندما يأمرها بترك سماع الأغاني، هل يفارقها أم ماذا يفعل؟ عليها يجتهد في النصيحة والأسلوب الحسن ويتعاون مع طلبة الطيبين من أخوانه ومن أمامه ومن أحواله، لا يجزع ولا ييأس، عليه الصبر والعناية بالنصيحة مع الزوجة ومع الأب ومع الأم ومع الأخوات ومع الإخوان، فإن لم يتيسر له قبول ولم ينفع فيه انتقل إلى بيت آخر والحمد لله، لا يشاركه في الباطل، لكن لا ييأس ولا يعجل ولا يكون حريص عنيف، بل يكون بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب بالترغيب والترهيب، الترغيب في ثواب الله والترهيب من عقاب الله، والزوجة كذلك ينصحها ويبين لها بالأسلوب الحسن حتى يهديها الله جل وعلا وتبتعد عن سماع الأغاني. وإذا أمكنه يزيل الأشرطة التي عندها أزالها حتى تسلم من الأغاني المنكرة، وهكذا زالت التلفاز من البيت إذا كانت لا ينفع فيها النص يرفعه من البيت إذا كان يستطيع، وإذا كان الأمر بيد غيره في إمكانه ينتقل إلى بيت آخر يسلم. الله الرقيب عليها جل وعلا، لكن ما يدري الله الرقيب عليها. نعم، العرات ما فيها أغاني محرمة، بل الشعر العربي دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذه لا بأس بها. بالسيوف رجال ما فيها اختلاط نساء رجال محض، بالرمي بالسيوف بالدرق بالطول، لا ما يصح الطول، لا ما يصح. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.